من أجل أن يهدم فقه الذي قبله أبدا، إنما وجدنا أن كلا يعتقد قوله بدليله وحجته. وهذه المسألة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد. فالحمد لله، من اجتهد وأصاب له أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فليس من الحق ولا من العدل أن تأتي وتقول بقول وتعتقد ضعف حديث خالفة، أن يأتي إنسان ويشوش على طالب علم عندك ويقول لا بل هناك حديث صحيح وهو كذا وكذا. صحيح عندك وليس بصحيح عندي، وأنت ملزم به ولست أنا ملزم به. فهذا أصل عام، وأنا لا أسمح بالمناسبة بأي مذكرة أن تخرج إلا بالطريقة المعتبرة وبطريقة رسمية معتبرة. هذه الفوضى، وكل طالب علم يأتي ويعقب ويكتب ومجاهيل لا نعرف منهم وعمن أخذوا منهم رجالهم وما هي أذكارهم، فهذا لا يسمح به ولا أرضى به. والله ما تعلمنا العلم ليهان العلم، ولا تعلمنا العلم ليرقى على أكتاف العلم. والله لا نقولها غيرة لأنفسنا، لأننا نعلم ونوقن ولا نزكي أنفسنا على الله أن عندنا منزل عند الله لا يرفعون الناس إن رضوا عنها ولا ينزلوا عنها إن سخطوا، ولكن نريد تقوى الله عز وجل، نريد هذا الكتاب السنة. وما فهمنا من كتاب السنة أن لا يأتي إنسان بسيط العلم قليل البضاعة يستعجل في شيء يكون هلكة عليه وعلى غيره فيضل ويضل. فالله الله، لا تسلم فكرك ولا زمام رأيك في مسألة أيا كانت شرعية إلا ولك حجة ترضاه بينك وبين الله، ولا نسمح لأحد أن يسلك هذا الطريق سواء في المحاضرات سواء في. وأوصي طالب علم جاءت المذكرة ليس عليها توقيع أو إقراري، بالنسبة لي أنا لا أعترف بهذا، ولذلك أوصي بإعراض عن مهن هذا. وأسأل الله العظيم بالعرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، إنه المرجو والأمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.